بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا مجلس جديد من مجالس القراءة والتعليق على كتاب التوحيد للحافظ أبي محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى. وكنا في مجالس سبقت قد توقفنا عند الحديث 36 والحديث 37، وبينا ما فيه وهو حديث إلهي، جزاك الله، وهو حديث إلهي. قال الله تعالى فيه: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن ينازعني في واحد منهما ألقيه في جهنم. تكلمنا فيما يتعلق بهذا الحديث، وإن شاء الله تبارك وتعالى ندلف إلى ما بعده. قال الحافظ رحمه الله: أخبرنا أبو طالب السلفي، قال أخبرنا أبو طالب أحمد بن الحسين بن محمد بن إبراهيم البصري، قال حدثنا أبو القاسم عبد الملك بن محمد بن عبد الله بن بشران، هذا صاحب الأماني مضى معنا، قال أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن حسن بن الصواف مضى معنا، قلنا أحد رواة المسند أيضا، قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل، قال حدثني أبي، قال حدثنا أبو المغيرة، وأبو المغيرة هو هاشم بن القاسم، أو لا، أبو المغيرة هو عبد القدوس بن حجاج شيخ الإمام أحمد، هو ثقة ثبت، عبد القدوس بن حجاج هو حمصي، نعم، رحمه الله تعالى. قال حدثنا أو حدثنا حريز وهو ابن عثمان، حريز ابن عثمان وهو حمصي رحمه الله تعالى، وهو من أفضل أهل الشام رواية، وكان فيه نصب، وكان فيه نصب، يعني أهل الشام عرفوا بالنصب كما أن أهل الكوفة عرفوا بالتشيع. النصب هو الحمل على علي رضي الله عنه، كما ذكر ذلك البخاري في التاريخ الكبير والصغير، أيضا ذكر أن أبا اليمان الحكم بن نافع مضى معنا البهراني رحمه الله، كان يقول أن ابن حريز بن عثمان كان يتناول من رجل، يعني علي بن أبي طالب، ثم ترك ذلك، كان يحمل على علي ثم ترك ذلك. ولذلك لما بلغ ابن المبارك رحمه الله أن حريزا يعني يتناول عليا ترك حديثه، لما بلغه ذلك الكلام ترك حديثه، وإن كان هو من الثقات الأثبات، حتى أن الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عنه قال ثقة ثقة ثقة ثلاثا كررها. نعم. وحديث العراقيين عنه أحسن من حديث الشاميين، حديث العراقيين إذا حدثوا عنه أحسن من حديث الشاميين، وهو من الأثبات. الأثبات تعرفون أهل الشام صلى الله تعالى فرج عنا وعنهم الكرب يا رب العالمين. حنتكلم فقط في في الجرح والتعديل، يعني ليست قضية شعوبية، ولا لأنه واحد أرسل على البوت يقول لي شيخ ليش تقول هكذا للشام وضعاف وحديثهم كذا، يعني يا أخي نحن لا نحن نطعن في الله المستعان، نحن لا نطعن في الناس، يعني أعوذ بالله، ومعاذ الله من هذه النعارات والعنصريات. حدود هذه سايسبيكو هي التي فرقت الناس، الله المستعان. فالمقصود هذا الحديث العلماء تكلموا فيه. طبعا مسألة هذه إذا تناولناها من باب العلم، من باب العلم، لماذا أهل الشام يعني رحمة الله على أئمة الإسلام فيهم وقصر حديثهم، هم عرفوا بالعدالة، يعني العدالة فيهم، يعني في الطبقة المتقدمة، لكن الضبط لم يكونوا يضبطون كضبط أهل الحجاز، والبصرة أضبط من الكوفة، حديث أهل البصرة قليل لكنه مضبوط أقل غلط، يعني إذا ما قورن بحديث أهل الكوفة، جزاك الله، إذا ما قورن بحديث أهل الكوفة. طبعا هذه المقارنات مهمة جدا في علم التعليم، والمستشرقين دائما يستشكلون هذا. طبعا الأئمة تكلموا في كلمة الإمام أحمد رحمه الله، يقول أن حديث أهل الشام في الفضائل، في الترغيب، في الملاحم، يعني في هذا الباب كثر حديثهم، يعني لكن في غيره مثلا في الأحكام لا، المصريين قليل، يعني الحديث هو مستقيمة لكن قليل، يعني لا تجدهم يتفردون. وهذه مهمة جدا، أنه المبدأ من مكة والمدينة، حديث حتى يقول الشافعي أنه الحديث إذا لم يكن له أصل فلا تعتبر له، يعني إذا لم يكن له أصل في الحجاز، مع أنه أهل البصرة لهم أسانيدهم. لماذا؟ لأنه كثير من الصحابة بعثهم، خاصة زمن عمر رضي عنه ومن بعد مقتل عثمان الاستشهادي رضي الله عنه، ذهبوا للعراق، فذهبوا في زمن عمر معلمين، وذهبوا ساكنين مقيمين بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، أو في خلافته وبعد مقتله رضي الله عنه، فكان في بث. ولذلك أسانيد أهل البصرة من أجود ما ترى، يعني بعد الحجاز، وهم أجود إسنادا من أهل الكوفة. أهل الكوفة يتميزوا بالكثرة على أهل البصرة، كثرة الأسانيد عند أهل الكوفة. نعم، أهل البصرة قلة الغلط، قلة الوهم في أحاديثهم، يعني هذه مضبوطة. هذا من باب المفارقات في المسألة. المهم الشاهد حتى لا يغضب منا أخانا جزاه الله خير، نقول له أن أهل الشام في طبقة حريز في أثباج، طبعا في طبقة التابعين في جبير بن نفير، هذا من أحسن الناس حديثا في أهل الشام، في أبو دريس الخولاني، في خالد بن معدان، وإن كان كثير المراسيل، وإذا يكثر المقطوع كثيرا في حديثهم، يكثر المرسل كثيرا، طبعا في الفضائل، في الترغيب، في الترهيب موجود. ولذلك حديث الذي أغرب به أهل الشام تفردوا بإسنادي، إسناد شامي، حديث يا عبادي إني حرمت الظلم مضى معنا، هذا الحديث هو يعني بعض ضعفه في صحيح البخاري، بعض قال يعني حتى قال الذهبي لولا هيبة البخاري وكذا. طبعا هذا الحديث هو من الفضائل، يعني أهل الشام عرفوا به، وذلك أن أبو دريس الخولاني إذا رواه جثاء على ركبتيه. الله المستعان، نسأل الله أن يرد البصرة والكوفة وسائر ديار الإسلام، أن يردها إلى ما كانت عليه، لما كانت عليه. طبعا قلت الأثبات في طبقة حريز كما قال أبو زرع الدمشقي، ينقل عن عبد الرحمن بن إبراهيم الملقب بدحيم، يقول له من الثبت بحمص؟ قال صفوان، بحير، حريز، ثور، أرطاء، ثور بن يزيد، وهذا روى له مالك في الموطأ، مالك يعني كان رحمه الله ينتقي الرجال الموطأ. المهم شيء أنه هذا حريز بن عثمان ثبت في الحديث ثقة. قال حدثني عبد الرحمن ابن ميسرة، وعبد الرحمن بن ميسرة الحضرمي أبو سلمة الحمصي، وسمع من أبي أمامة، وهو حضرمي حمصي، حضرمي يعني منشأ، والشامي منزلا، هو تابعي، تابعي ثقة رحمه الله تعالى. قال عن جبير بن نفير، وهذا الذي ذكرناه وهو يعني إمام أبو عبد الرحمن الحضرمي الحمصي أيضا، جبير بن نفير هو حضرمي حمصي، أدرك حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يره، وقد حدث عن أبي بكر وبعض قال لقيه وبعض قال لم يلقاه، وحدث عن عمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم. هذا قصة جبير بن نفير رحمة الله عليه، نفير بن مالك أبوه. وقد حدث عنه التابعين الأجلاء، حدث عنه التابعون الأجلاء من التابعين الأجلاء، حدث عنه مكحول، حدث عنه خالد بن معدان أبو أرطع، هذا كل حدث عنه. وكان يعني لما يعني من الله تبارك وتعالى عليه وأسلم، وكان من علماء أهل الشام، حتى أنه بعضهم لما سئل من الأفضل هو أو أبو إدريس الخولاني، قال أبو إدريس الخولاني أفضل يعني من جهة الصلاح، لكن جبير أفضل من جهة إسناد الحديث. كان هذا بابه رحمه الله تعالى. جبير بن نفير رحمه الله تعالى كان يدخل على أبي الدرداء ويستفيد منه، كان يدخل على أبي الدرداء ويستفيد منه، وكان من أعلم الناس بعد أبي الدرداء، جلس بعد أبي الدرداء يعلم الناس، لأنه هو يعني جلس إلى أبي الدرداء عمره 5 سنين، مدة خمس سنين رحمه الله تعالى، وكان يعني يستفيد منه وجلس بعده للتدريس ونحو ذلك رحمه الله تبارك وتعالى. حديثه كما ذكرت لكم أنه حديثه معلى الشأن، كما سئل دحيم في تاريخ بزرعة الدمشقي، حديثه معلى الشأن من جهة الإسناد والحديث، أما من جهة العلم الفضل وكذا فأبو إدريس الخولاني مقدم عند النقاد. قال حدثني أو عن بسر ابن جحاش القرشي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، بسر ابن جحاش بتقديم الجيم على الحاء مشددة كذا ذكره ابن أبي حاتم وغيره، وصححه أيضا يزيد بن هارون في رواه ابن سعد في الطبقات عنه. بسر بن جحاش القرشي رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قرشي نزل حمصة كما قاله محمود بن السميع، وهو من بني عامر بن لؤي، من بني عامر ابن لؤي، وعداده في الشاميين، ومات بحمصة. هذه كلها ديرة الإسلام، نسأل الله أن يردها إلى الإسلام وأن يرد إلى حوزة الإسلام المسلمين. هذه كلها كان فيها صحابة وتابعون مدفونين هناك يعني. سبحان الله. منه بسر بن جحاش القرشي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه ثم قال: قال الله تعالى: بني آدم، أي يا ابن آدم، أنى تعجزني قد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد، فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة، قال رواه أحمد كذلك، ورواه عن أبي النضر عن حريز، أبو النضر هذا من شيوخ إمام أحمد، واسمه هاشم بن القاسم، أبو النضر البغدادي هاشم بن القاسم، وقد كان من الأثبات، واضح كان من الأثبات، وكان يفتخر به أهل بغداد، كان أهل بغداد يفتخرون به، وكان صاحب سنة، وكان من الآمرين بالمعروف الناهين عن المنكر، وكان أحمد يقول عنه شيخنا رحمه الله. وهذه بعض الناس يعني يقول هذه الأشياء محدثة بعد السلف، هذه الألقاب ليس صحيحا. أظن محمود الحداد هداه الله ينكر حتى التأميم، لا تقول الإمام فلان، قل هذه بدعة بعد السلف، هذا ضلال مبين. السلف قالوا إمام وقالوا أستاذ وقالوا الشيخ، هذه كلها وردت عن السلف، بل أبو بكر الصديق قالوا له سيدنا، كما قال عمر رضي الله عنه أبو بكر سيدنا، التقى سيدنا أي بلالا. وهذه الأشياء وجاء شيخ الإسلام أحمد كم شخص اتقى على أحمد شيخ الإسلام، وأبو عبيد يقول أحمد أستاذنا، وأحمد يقول على إسحاق إمام، يقول على الحميدي إمام، يقول على كثير منهم يطلق عليهم إمام. فهذا يعني عجيب يعني إنكار مثل هذا، لكن فقط هذه الألفاظ يعني ينبغي ضبطها. يعني في كتب أدب الطلب الأولى كانت الألفاظ هذه تضبط، مثلا الإمام لا تقال إلا على من يقتدى منه بكل وجه. ما معنى هذا؟ يعني لا يكون له بدعة، يقول يقتدى به من كل وجه، يعني الأصل فيه السلام الظاهر، ونرجو أن يكون كذلك في الباطن. يعني ليس له بدعة ظاهرة، ليس عنده إرجاء، ليس عنده عقيدة خوارج، فضلا أن يكون جهميا مثلا، فهمت؟ فإذا قيل الإمام فلان، لأن الإمام لا يقال عند السلف إلا من هو محل للاقتداء، يعني فتواه وعلمه ونقله، فهذا يقال فيه إمام، ليس له بدعة ظاهرة. السلف لم يكونوا يطلقون لفظ إمام على من له بدعة، حتى وإن كان حافظا للحديث ضابطا له لا يقوم فيه إمام، هذا الأصل. يعني لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه في دعاء أهل التقوى، يقول واجعلنا للمتقين إماما، قال ابن عون يعني أئمة لمن بعدنا، فيما علقه البخاري قال أئمة لمن بعدنا، نقتدي بمن قبلنا ونكون أئمة لمن بعدنا. هذا الإمام الذي يقتدي به من بعده ويكون قد اقتدى بمن قبلها، يعني لا يكون مبتدي، إن نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدي كما قال ابن مسعود، معناها الإمام الذي يقتدي بمن قبله أي لا يكون له بدعة. وهنا تعلم ضلال وسخافة عقول بعض الناس، يقول قال الإمام النووي، طيب أنت وبعدين يقول لك وللنووي زلات وكذا وهي تجهمات، طيب هذا يكون يعني إذا قلت الإمام النووي أو الإمام ابن حجر أو الإمام أبو حنيفة، يعني إمام يقتدى به من كل وجه، لا يكون له بدعة، بدعة ظاهرة نتكلم، نحن نتكلم على الباطن، الباطن نرجو أن يكون كذلك أي متصلنا. يعني فإذا قلت الإمام أبو حنيفة هو إمام أهل الرأي، وبعضهم من عجيب ما ترى في رسائل الدكتوراه أنه لما يترجم أبي حنيفة مدحا يقول إمام أهل الرأي، يظنها مدح، يقول لك أبو حنيفة إمام أهل الرأي، يعني كأنه يعني شيء، الله المستعان على الكلام. هذا رأس الباطل، الرأي هو بدعة، يعني كأنهم قالوا إمام أهل البدعة، بدعة الرأي، الرأي بدعة عند السلف. أهل الرأي هذه فرقة بدعية كما ذكر الكرماني، وأهل الرأي مبتدع عصر الله، فهمت؟ فالرأي عند السلف هذا الباب وهذا الضرب بدعة، فهو إمام فيه أي إمام في الشر، إمام في السوء، وليس إماما في الخير، لأن الأئمة نوعان، أئمة يدعون إلى النار كما قال تعالى، وفي أئمة يدعون إلى الهدى، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا أو لما صبروا في القراءة المشهورة، وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني لم يكونوا أهل شك ولا أهل ريب، وكانوا أهل الصبر والثبات ولم يكونوا أهل اضطراب. ولذلك رب العالمين يسمي الأئمة الراسخين، هم الراسخون في العلم، يعني إن الذين ثبتوا في المسائل فلا يزعزعهم شيء ولا يترددون في شيء، وهذا لا يطلق. ولذلك أئمة درجات، أعظم الأئمة الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، قال تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فسر الإمام بالكتاب وفسر الإمام بالنبي أنه الأنبياء المقصود من الأنبياء، ثم الأمثل في الأمثل بعد الأنبياء صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ثم التابعون وهكذا حسب طبقات العلم، كما قال إبراهيم الحربي وذكرنا مقالته بالأمس في الدرس الخاص، أنه قال إنما تبنى الأبواب على أربع طبقات، المرفوع وطبقة الصحابة وطبقة التابعين وطبقة أتباع التابعين، يعني هذه طبقات العلم، طبقات الأئمة، فهمت؟ فلذلك إذا قيل فلان إمام يعني يقتدى به من كل وجه، إذا كان له تجاههم يعتقد عقائد الجهم أو نحو ذلك لا يقال فيه إمام. ومن هنا ينتبه أنه بعض الناس يطلق على من ابتلي ببدعة اللفظ يقول له الإمام فلان، ليس صحيح، أو الإمام علان، لمن يعلم أنه فلان وقع في بدعة اللفظ، لا، لا تقول في إمام لأنه له بدعة، له في ذلك بدعة، ومن كان له بدعة فلا يطلق عليه إمام، فهمت؟ قد تكون له حافظ يحفظ، يعني وإن كان كلمة حافظ عند المتخين صار تزكي، لكن الحافظ من يحفظ، والحفظ هذا قد يحفظ السني كما يحفظ البدعي، وذلك كثير من الرواة كقتادة مثلا مع أنه عنده بدعة القدر في هذا الباب وغيره، كان يقول يحفظ، حتى أحمد كان يعني يعجب من حفظ قتادة ويمدح قتادة للحفظ، كان يعني مقتدى لأحمد في حفظ قتادة. لكن مع ذلك السلف لم يقول لا وكذا ومعنى كلمة حافظ إذا لا يطعن فيه وحافظ لا كذا، بل كلام شديد، كلام سلف فيه شديد معروف، كذلك في المرجئة وهكذا وهكذا. وهؤلاء يعني من باب الجرح والتعديل يعني يعدلون العدالة والضبط، لكن في الإمامة والتلقي والديانة لا يجعلونهم قدوة بل يهجرونهم، بل يهجرونهم. ومسعر بن كدام لما مات ما صلى عليه بعض السلف لأنه لم يرى زيادة نقصة، لأنه كان إمام متدبج، أنا أقول إمام يعني متقن في الحفظ، كان رأسا في الحفظ وغيره كثير يعني، فهمت القضية كيف؟ فبالتالي كلمة الإمام فلان وبعدين يظهر أن هذا الإمام على عقائد الجهم أو عقائد تأويلات بشر المريسي كما هو حال الكثير من الأشاعرة، هذا لا يقال. ولذلك كل من تراهم ممن ابتلى ابتلي ببدء الأشعرية لا يقال في واحد منهم إمام أبدا، هذا كإطلاق وصفي، هذا لو قلنا هذه البدعة بغض النظر غير مكفرة لا تقول في إمام، فضلا أن تكون البدعة مكفرة. يعني أنت الآن لما تقول الإمام فلان وهو واقع في بدعة، اعتقاد السلف في مثل بدعته أنها تخلد في جهنم. يعني السلف اعتقدوا أنه من يعتقد تأويلات بشر المريسي، وارجع للنقد نقل الدارمي، يعني هذا مثال تقريبي، الدارمي يقرر هذا أنه من يدين بتأويلات بشر المريسي وعقيدته في توحيد الصفات هذا لم يدين بالتوحيد الذي جاءت به الرسل، هذا يدين بالشرك، وكرر هذا كثيرا الدارمي بمعاني مختلفة. والمعلوم أن تأويلات بشر المريسي موجودة في كتب المتأخرين، موجودة في كل التفسير الأشعرية وكل شروح حديث للأشاعرة، فكيف يقال به إمام؟ البعضهم سمعت يقول الإمام أبو الحسن الأشعري، سبحان الله، قل قال الإمام أبو الحسن الأشعري، أي إمامة لأبي الحسن الأشعري؟ في أي باب كان إمام؟ وذلك السجزي لما قيل له إن أبو الحسن الأشعري إمام وضع شروط الإمام في الرد، وإن كان هو ضال يعني السجزي نفسه ضال، لكن أحسن في هذه النقطة، ذكر من هو الإمام في آخر الكتاب، يعني ذكر من هو الإمام، أنه ليس كل أحد هب ودب يقال فيه إمام. نحن بنسمع إمام فلان إمام فلان، لكن بعد ترجع يجي عنده بدع، عنده ضلالات، عنده مخالفات في أصول الإسلام والسنة. نسأل الله السلامة والعافية. أما الشيخ فالسلف كانوا يطلقون على من يستفيدون منه، أن يستفيدون منه العلم يعني واضح، فإذا استفادوا منه شيء. الإمام أحمد هنا يقول على أبي النضر رحمه الله تعالى هاشم بن القاسم، يقول شيخنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. طبعا هو من أثبت الناس في شعبة، أبو النضر هذا رحمه الله تعالى هو من أثبت الناس في شعبة، لأنه كما بين الإمام أحمد روى عن شعبة إملاء، لأنه كتب عن شعبة إملاء. طيب قال ورواه أحمد يعني في مسنده كذلك، ورواه عن أبي النضر عن حريز. قال الحافظ رحمه الله أخبرنا أبو موسى محمد بن أبي بكر بن أبي عيسى المديني، أبو موسى المديني الحافظ هذا مضى معنا، وأبو بكر محمد بن أحمد بن محمد الجوزداني، الجوزداني والجوزدان، هذه جوزدان هذه من قرى أصبهان، من قرى أصبهان. قال وحمزة بن أبي الفتح الطبري قال أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد بن حسن المقري قال أخبرنا أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد الحافظ، هذا أبو نعيم صاحب الحلية، وهنا قالوا فيه الحافظ وقد كان معروف بالحفظ مشهور تقيل يعني، هو من حفاظ الدنيا في زمانه يعني، من الثلاثة الذين عرفوا بالحفظ في الدنيا، وأنه رحل الناس إليه شرقا وغربا لكن لم يكن بمرضي الاعتقاد. أبو نعيم صاحب الحلية لم يكن بمرضي الاعتقاد بل كان أشعريا جهميا، هو أشعري. ولما ترجع إلى كتاب أخبار أصبهان ذكروا أنه كان يقول مذهب الأشعري ومذهب أهل السنة والجماعة، ولذلك الحنابلة هجروا، وكان من أشد الناس عليه حطا وذما وقدحا ابن مندى، أبو عبد الله ابن مندى كان شديدا على ابن نعيم، حتى أنه منعوه من التحديث. وفي حلقة ابن المعدل رحمه الله لما أكمل حلقته في الحديث قام بعض الناس وقال من أراد أن يذهب، يعني بعد الحلقة، من أراد أن يذهب إلى أبي نعيم فليذهب، فقام إليه الناس بالسكاكين طلبا أنه كان مانعين الناس من أبي نعيم. ولا شك أنه مع ما فيه من بدعة التجهم كان أيضا على بدعة الصوفية، يعني كان يؤصل التصوف البدعي. طبعا التصوف مر بثلاث مراحل قبل أن يستقر على ما هو عليه. المرحلة الأولى للتصوف وهي مرحلة الزهد والوقوع في بعض المخالفات، ليست بدعة، لا يتعبدون بالبدعة التي لم يشرعها الله جل وعلا ولم يعملها نبيه صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليها الصالحون، ولكن يغلون في بعض الأمور، لهم بعض الأقوال حمالة أحمد كان ينقدهم عليها، يعني من مثل كلام بعض كلمات إبراهيم بن أدهم في مسائل التمنع من الزواج، أنواع التبتل في المسائل، التقديم والتأخير في العبادات، هكذا كان ينقدهم السلف. بعدين صاروا، وهذا يعني لم يعني لقول مرحلة ومرحلة، لكن تعتبر يعني هذه من تلك، يعني قريبة منها جدا، صاروا انتهوا إلى البدعة بإحداث بدع في التعبد والنسك، هذا الصوفية، وهذا ذم السلف ذما كبيرا، حتى كان يقول الشافعي رحمه الله يقول إذا تصوف الرجل بالنهار لم يأتي عليه الظهر إلا وهو أحمق رحمه الله، وشدد عليه يحيى بن سعيد القطان وكثير كثير، وهؤلاء كانوا أنواع، نوع أعرض عن العلم فلبس عليهم إبليس كثير جدا، تقرأ هذا في تلبيس إبليس لابن الجوزي كان يذكر في هذا كثيرا، مع أنه ابن الجوزي وقع في بدع التصوف القبورية لكن حط على الصوفية في هذا الباب، وضع حط في هذا الباب جدا، يعني في قضية النسك، خاصة لما جاء بن طاهر المقدسي صاحب الحجة وصار يعني يرقع للصوفية ويستدلهم، فألف ابن الجوزي كتاب تلبيس إبليس في هذا، لأنه صار ابن طاهر المقدسي يستدلهم بالأسانيد، الصوفية لم يكونوا كذلك. وكذلك أبو نعيم وضع التصوف البدعي اللي هو تصوف الرياضات، صوف إيش؟ الرياضات، الذي يوجد في بعدين استقر في الرسالة للقشيري، وإلى أن وصل إلى إحياء أو إماتة علوم الدين، مسمى إحياء علوم الدين، فصار تصوفا حلوليا، تصوفا فلسفيا، واضح فيه الشرك وفيه العقائد الحلول والعقائد الاتحاد ووحدة الوجود إلى ما ترى اليوم العياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا البدعة تصير شركا، ولذلك أبو نعيم وضع في حلية الأولياء ويتكلم عن طبقات صوفية، سبحان الله، يذكر ذكر الصحابة والتابعين أجلة من الأئمة ذكرهم في الصوفية، ولم يكونوا يعني على عقائد، لم يكونوا يسمون أنفسهم صوفية، لكن هو وضعهم في هذا على تصوف الرياضات كما ذكرنا. قال حدثنا، يقول ابن نعيم، قال حدثنا عبد الله ابن جعفر، وهذا ابن فارس المشهور مسند أصبهان، أبو محمد عبد الله ابن المحدث، أبو محدث هو محدث جعفر بن أحمد بن فارس الأصبهاني، وهذا كان ثقة، وهو من شيوخ أيضا ابن مندى ومن شيوخ ابن مردوية ومن شيوخ طبر هذا الذكواني، ونعم وغيره، وكان عنده انتهاء العلو، علو الإسناد، يعني كان عنده علو الإسناد، حتى كان ابن مندى يقول شيوخ الدنيا خمسة، ابن فارس بأصبهان والأصم بنيسابور، وهذا اللي حدث عنه البيهقي كثيرا، وكذلك أبو عبد الله الحاكم، وابن الأعرابي بمكة، وخيثمة بطرابلسة، وإسماعيل الصفار ببغداد، وإسماعيل الصفار ببغداد، وهو ممن ذكروه في من نطق الشهادة عند موته، ممن نطق الشهادة عند موته. يقول الخياط أنه حضر موته، قال وكنا جلوسا عنده فقال هذا ملك الموت قد جاء، قال ذلك بالفارسية، اقبض روحي كما تقبض روح رجل يقول 90 سنة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسماعيل ابن عبد الله، قال حدثنا علي بن عياش، قال وآدم ابن أبي إياس، قال حدثنا علي بن عياش وآدم ابن أبي إياس، طبعا آدم بن أبي إياس هذا العسقلاني رحمه الله تعالى، محدث أبو الحسن محدث عسقلان رحمه الله، وهو من أثبت الناس في شعبة، وهو من أثبت الناس في شعبة، شعبة بن الحجاج. إذا مر معنا عبد الله بن في من أثبت الناس في شعبة، مر معنا أبو النضر هاشم بن القاسم، وكذلك يتقدمهم غندر أيضا، وكذلك حبيب سعد قطان، عبد الرحمن مهدي، هذا أصحاب شعبة، ومنهم أيضا ذكرناهم من قبل هؤلاء ونزيد عليهم الآن أبو القاسم. اكتب عندك هذه الأمور مهمة جدا لطالب الحديث، أبو القاسم أبو النضر القاسم هاشم بن القاسم، وكذلك هاشم بن القاسم أبو النضر، وكذلك ذكرنا هنا آدم ابن أبي يس، هذا كان من الذين يضبطون عنده الحديث، كان مكينا كما قال أحمد عند شعبة، كان من الستة الذين يضبطون عنده الحديث. نعم، وقد أرسل رسالة للإمام أحمد أيام المحنة، يقول أبو بكر الأعين أنه أتى آدم بن أبي ياس العسقلاني، قال فقلت له عبد الله بن صالح هذا كاتب الليث يقرئك السلام، فقال لا تقرئه مني السلام. قلت ولما؟ قال لأنه قال القرآن مخلوق، فأخبرته بعذره وأنه يعني كرهم الوالي أو شدد عليه، المهم أظهر الندامة وأخبر الناس بالرجوع، يعني أنه أظهر توبته وقال أنا تبت يعني مما قد فعلته. ومعروف أنه كما ذكر الشافعي أن من يبتلى بالوالي ثم لا يعلم هل أكره أو لم يكره تردد الناس، من الناس يقرأ، قال إذا رجع يجدد إيمانه أمام الناس، يعني يظهر لهم أنه على الحق وكذا، أما إذا أكره فخلاص، يعني لأن المكره في قول أهل الحديث عامة أهل الحديث ليس كافرا بينه وبين الله ولا كافر عند الناس، من ثبت عندنا أنه مكره ليس كافر عند الله ولا كافر عند الناس. ما معنى ليس كافر عند الله؟ يعني لا نقول له كافر في الباطن، يعني لا نعلم قلبه، ولا كافر عند الناس نعامله معامل كافر فيرث ويورث ويجدد وكذا، أبدا لا. هو إلا محمد حسن شيباني انفصل عن هذا، قال ليس كافر بينه وبين الله، لكن عندنا نحن كافر، صلى الله عليه. وهذا ضلال مبين، يعني ليس صحيح القول، هذا خطأ. المشاهد يعني أخبر الناس بالرجوع، قال فأقرئه السلام، قال وإذا أتيت أحمد بن حنبل فأقرئه السلام وقل له يا هذا اتق الله وتقرب إلى الله بما أنت فيه ولا يستفزنك أحد، فإنك إن شاء الله مشرف على الجنة. وقل له أخبرنا الليث عن ابن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أرادكم، أي من الأمراء، من أرادكم على معصية الله فلا تطيعوه. يقول الراوي أبو بكر الأعين يقول فأبلغت ذلك أبا عبد الله فقال رحمه الله حيا وميتا فلقد أحسن النصيحة، فلقد أحسن النصيحة. نعم رحمه الله تعالى. قال قال أخبرنا حريز ابن عثمان قال حدثنا عبد الرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن جحاش قال بزق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كفه يوما فوضع عليها إصبعه ثم قال يا ابن آدم إن الله تعالى يقول لن تعجزني لألا تكون لن تعجزني أنها ناصبة، لن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت حتى إذا بلغت التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. قال روى يزيد بن هارون مضى معنا بخلق واسطي وبقي بن الوليد رحمه الله تعالى ومضى معنا بقي بن الوليد كلاعي أبو يحمد الحمصي رحمه الله تعالى. نعم قال رواه عن حريز مثله ورواه ثور بن يزيد الأيلي هذا كلاعي أيضا عن عبد الرحمن بن ميسرة نحوه. قال وحريز فالحاء مهملة وأخره راء معجمة وبسر بضم الباء والسين المهملة وهو حديث حسن. هذه كلمة وهو حديث حسن هذه قالها الحافظ، قال الحافظ أبو محمد عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي هنا المحقق يقول لما قال الحافظ بل هو حديث صحيح. قال طبعا كلمة الحسن عند الأوائل من معاني الصحيح، يعني يطلق الحسن بمعنى الحديث الصحيح. فلا تحاسب عبد الغني المقدسي لما درسته في النخبة الفكر، المقدس قبل نخبة الفكر، قبل مقدمة ابن الصلاح، فلينتبه لهذا. طيب نأتي الآن إلى متن الحديث. قال الله تعالى بني آدم، أي ابن آدم، أن تعجزني سبحانه وبحمده، وهو على كل شيء قدير، وما كان الله ليعجزه من شيء سبحانه. قال قد خلقتك من مثل هذه. والنبي صلى الله عليه وسلم بصق يوما في كفه فوضع عليها إصبعه، فوضع عليها إصبعه طيب فوضع عليها إصبعه ثم قال الله تعالى بني آدم أن تعجزني، قد خلقتك من مثل هذه، يعني من ماء مهين، حتى إذا سويتك وعدلتك، أي في الصورة، مشيت بين بردين، يعني الثياب، وللأرض منك وئيد، الوئيد هو شدة وطأ الأرض، صوت الأقدام لوطأ الأرض، هذا الوئيد، يعني لما الإنسان يمشي يكون للأرض وئيد، أي لها وطأ وصوت، فجمعت ومنعت، أي من المال ومنعت العطاء الخير، حتى إذا بلغت التراقي، جمع ترقوة وهي الروح، يعني الغرغرة والنزع، قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. وقال في الحديث بعده يا ابن آدم إن الله تعالى يقول، يخاطب ابن آدم، لن تعجزني، يقول أن تعجزني استبعاد، أن الله على كل شيء قدير سبحانه، لن تعجزني في تأبيد، لن تعجز الله تبارك وتعالى، وأن ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا. فالله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، يقول قد خلقتك من مثل هذه، هذا الإبداع، وهو الذي يبدأ الخلق، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين، يعني بين ثوبين، إشارة إلى الكبر. هذا الحديث يربط مع ما سبق، أن الكبر مذموم، وأن الكبرياء رداء الله عز وجل، ومن كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقد نازع الله بهذا في كبريائه، كما قال نوح عليه الصلاة والسلام في مجاب كتاب الزهد، أن نوح قال لأبنائه من وصيتي، قال ولا تدخل القبر وفي قلبك مثقال ذرة من كبر، فإن الكبرياء رداء الله، الكبرياء رداء الله، كما مضى معنا. فالمقصود أنه أيضا هذا يضاف إلى ما سبق، في أن الكبر مانع من التفكر في الآخرة. وإذاك الله تبارك وتعالى يقول إلهكم إله واحد، فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. يعني المستكبر كما أنه يحرم من تعظيم ربه جل وعلا، فإنه يحرم أيضا من التفكر في الأمر الآخرة. وإذا أكثر الناس مصروفين عن الآخرة، أي استحضار الوعيد والوعظ بالجنة والنار وما فيها من أهوال وعرصات، هم أهل الكبر. فالكبر مانع ويحجب العبد على أن يتفكر في ذلك اليوم العظيم. ومن أجل ذا كان التواضع والخمول والإخبات والخشوع، وهذه كلها معاني ضد الكبر، خشوع، إخبات، بشير المخبتين، وكان لنا خاشعين، أي متواضعين في تفسير مجاهد، والتذلل والتواضع، إنكم كما قالت عائشة تغفلون عن أفضل عبادة وهي التواضع، الخمول، الإخبات، الخشوع، الخنوع، الخضوع، الذل لله، هذه كلها معاني. كانوا أعظم الناس تفكوا في الأمر الآخرة. وذلك الله تعالى يقول لما ذكر أهل النار سبحانه وبحمده، قال الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وقال الله تبارك وتعالى وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام فالمقصود أن أهل الخشية وأهل الخضوع وأهل التواضع هم الذين يؤثر فيهم أمر الآخرة يؤثر فيهم الخوف من البعث واضح يؤثر فيهم الخوف من البعث أما الذين قلوبهم مستكبرة فهؤلاء يحول بينهم وبين التفكر في أمر آخرة أمر الكبر نسأل الله السلام والعافية ولذلك الله تبارك وتعالى وهذا المعنى في الحديث على ما قال سعيد بن جبير أن كل حديث للنبي صلى الله عليه وسلم إلا وله التصديق في القرآن يا ابن آدم أن تعجزني في من يقول أن أعجز الله أعوذ بالله هذا خصماء ربنا المنكرين للبعث قال الله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه هاي المصيبة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم من هذا؟ قيل أبي بن خلف وقيل العاص بن وائل في التفسير يعني قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة أنشأ العظام أول مرة الله عز وجل يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث إن كنتم في شك في ريب من البعث في تردد فإنا خلقناكم من تراب يعني لم تكونوا شيئا خلقنا الله من تراب عليه وهو آدم عليه السلام ولم تكونوا شيئا قبل آدم يعني ثم من نطفة هذه ذريته ثم من علقة أي مثل الدم ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة مخلقة وهي التي لها الصورة كما قال عدلتك وسويتك وعدلتك وغير مخلقة والسقط يموت في يسقط من بطن أمه مصورا وغير مصورا لنبين لكم أي لنبين لكم بدء الخلق ونقر في الأرحام ما نشاء أي ما لا نشاءه يسقط وما نقره يبقى إلى أجل مسمى 6 أشهر 7 أشهر سبحان الله ثم نخرجكم طفلا أي من بطون أمهاتكم ثم لتبلغوا أشدكم يعني 40 سنة ومنكم من يتوفى كما قال في الآية في النحل من قبل يعني من قبل 40 من قبل أن يبلغ الأشد ومنكم يبقى من يرد إلى أرذل العمر أي من بعد الشباب والشدة إلى أرذل العمر ولذلك بعد 40 شمسك بدأت تغيب بعد 40 كما وعد ذلك الرجل عبد الملك مروان عبر بن ميمون فيما حسبه ميمون بن مهران يقول إن الرجال إذا ولدت أولادها تلك زروع قد دنا حصادها أسأل الله السلام والعافية إن الرجال إذا ولدت أولادها تلك زروع قد دنا حصادها ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لا إله إلا الله لو الهرم تعوذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وشر الناس من طال عمره وساء عمله يقول ربنا لكي لا يعلم من بعد علم شيئا لكي لا يعلم من بعد علم كان يعلمه شيئا لا إله إلا الله وترى الأرض هامدة ميتة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج وأنبتت من كل زوج أي صنف بهيج. شوف الربط بين النبات من الأرض وأحياء الموتى وبعثين. ذلك أي هذا الصنع وهذا الخلق وبدء الخلق والمبدأ والمعاد بأن الله هو الحق لا إله إلا الله، التوحيد هذه الغاية، وأنه سبحانه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. فأنا تعجزني، أن تعجزني، لن تعجزني يقول لك ربنا، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ولذلك في حديث بني المنجفق يقول أبو رزين للنبي صلى الله عليه وسلم كيف يحيي الله الموتى وما آية ذلك في خلقه، قال أما مررت بوادي بوادي أهلك محلة ثم مررت به خضرا ثم مررت به محلة ثم مررت به خضرا، قال بلى، قال فكذلك يحيي الله الموتى وذلك آيته في خلقه سبحانه وتعالى وذلك آيته في خلقه. إذن من أعظم ما يرقق القلب إلى الله سبحانه وتعالى التأمل في هذا المعنى، لأن العبد إذا تفكر يا عباد الله في بدء خلقه تواضع، نطفة قذرة خلقتك من مثل هذه، نطفة مذرة عفوا كما قال ملك بن دينار، نطفة مذرة، فهمت؟ فإذا تفكر في هذا تواضع، وإذا يحصل له هذا التواضع فيتفكر في أمر الآخرة، لأن يحصل له السكينة، يحصل له السكينة، لأن الكبر يحجب عن التفكر. في أثر عند ابن الدنيا من طريق عمر مولى غفرة عن أولاد علي أنه قال أحدهم ما دخل قلب امرئ شيء من الكبر قط إلا نقص من عقله بقدر ما دخل من ذلك قل أو كثر. الكبر ترفع بغير حق، إن ترف بطر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بطر الحق أي رده عدم القبول، أو غمط الناس، غمس الناس، احتقار الناس، ازدراء الناس، أسأل الله السلام والعافية. هذا الذي يحجبك عن أمر الآخرة فينقلك، ولذلك الذين تراهم يلحدون يصل درجة إلحاد، يعني يصير يقول لا آخرة ولا للكون رب يخلق ولا معبود بحق ولا ينكر كل شيء، الذي أوصله هو الكبر، التعظم بالنفس. لذلك حينما يجعل الإنسان هو مركز الكون أقدس من الله عياذا بالله، هذه النظرية الطاغوتية كلها انطلقت من هذا، انطلقت من أن هذا الإنسان أقدس شيء وجد، فيراعى في كل شيء. حينئذ هذه القدسية، هذا الكبر على الله سبحانه وتعالى بالحق، لأنه يقدمون حقه على حق ربنا جل وعلا، وهذا كبر، هذا كبر استكبار على الله سبحانه وبحمده، أن المستكبرين لا يخضعون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، الدعاء في خضوع في خنوع، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، يدخلون جهنم إيش؟ داخرين، لهم في ذلك باب يحشرون فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند الترمذي يحشر المتكبرون الجبارون يوم القيامة في صور الذر يطأهم الناس لهوانهم على الله عز وجل. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند الترمذي يحشر المتكبرون يوم القيامة ذرا مثل صور الرجال، يعني صورة رجل لكنه في حجم النملة، يعلوهم كل شيء من الصغار، ثم يساقون إلى سجن في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار، يسقون من طينة الخبال عصارة أهل جهنم. فالكبر والاستكبار مانع من التفكر في أمر الآخرة، يحول بينك وبين أن تعظم المبدأ والمعاد. لذلك جاءك الرد الذي يجعلك أنه يجعل الإنسان يستكبر ويعرف عن خلق الله. لذلك لقمان يوصي ابنه ولا تصعر خدك للناس، يقول له، فهمت؟ يقول له إذا كلمك رجل لا تعرض عنه، يعني لا تصعر خدك لو لا تعرض عنه حتى في اللباس التواضع. لذلك سلف كانوا يرون التواضع في كل شيء، في منطقه، في مشربه، في تعامله، في لباسه. وإذا كانوا يعدون الإسبال الثوب من الكبر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا: فإن جر الثياب من المخيلة عند أبي داود. ولو في الحديث الصحيح: لا ينظر الله عز وجل لمن جر ثوبه خيلة. لا يقول قال أنا لا أقصد الخيلة، لأن الشرع يحرم الفعل ووسائله، هذا له نظائر في الشرع. حرم الزنا وما يؤدي إليه من إطلاق البصر وكذا، وحذر من الكبر وما يؤدي إليه من إسبال الثوب. فإسبال الثوب أصلا هو باب للمخيلة، فالشرع صرف هذه المخيلة بتقصير الثوب. بعض الناس ما يفهم، يظن هذا قيد. لا، ليس قيدا، ليس عندي مطلق ومقيد هنا، وإنما عندي فعل محرم شديد وهو الكبر، وعندي سبب مؤدي إليه وهو المخيلة. ولذلك السلف كانوا يفهمون هذا. وابن عمر رضي الله عنه لما رأى رجلا يسبل إزاره قال: هذا من إخوان الشيطان ثلاثة. وجاء أيضا الإنكار عن طاووس، بل الله تبارك وتعالى أدب نبيه بتعظيم ربه وبالتواضع، قال: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر، عظم ربك، هذا تعظيم رب العالمين، وربك فكبر. فقال: وثيابك فطهر، قال طاووس فشمر، لأن هذا علامة أو سبب للتواضع لله عز وجل، أن تقصر ثوبك لله سبحانه. صلة بن أشيم لما مر بين غلام يسبل إزاره وهموا بالإنكار عليه، ثم دعاه قال، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث ابن زرارة: قل ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك، ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. وجاء عمر الخطاب صحيح البخاري. هذا كله وشعرك بهذا المعنى العظيم. ولذلك من أعظم ما يذهب الكبر من القلب السجود والخضوع لله. جاء هذا جماعة من السلف قالوا: لا أنفى، لا أنفى مع مع مع مع السجود. قال ابن مسعود: كل أنفة كفر، يعني كل شيء فيه كبر مؤدي للكفر إما أكبر أو أصغر. فهمت؟ ثم قالوا: لا أنفة مع السجود، لا كبر. يقول يحيى بن جعدة: من وضع وجهه لله عز وجل ساجدا فقد برئ من الكبر. يقول الحسن: يقول الكبر يذهبه السجود، الكبر يذهبه السجود، يعني كثرة السجود خضوع لله تبارك وتعالى. وكذلك مما يذهب هذا المعنى أن يتفكر العبد في مبدئه وخلقه، كيف خلق وإلى أين يصير. حينئذ إذا اجتمعت عنده هذا ما استكبر على عباد الله تبارك وتعالى، وعلم أن الله تبارك وتعالى هو خلقه وهو ينتهي أمره إليه، فعلم الكبر. وإذا قال: ومشيت، قال بين بردين، لبست ثياب ونحو ذلك، ولا الأرض منك وإيد، قطعت هنا وهنا، يعني لك حركة وجلبة، وبعدين جمعت ومنعت، وبعدين حتى إذا بلغت التراقي، بلغت الروح الحلقوم، قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. وهذا أعظم الحسرة التي تدخل على القلب، أن العبد يقدم على التوبة في وقت لا تقبل، ومن أوقاتها ألا أن يكون بلغت الروح العقوم غرغرة، في أوقات هنا تدخل عليهم حسرات. وذلك رب العالمين قال: وحيل بينهم وبين ما يشتهون. قيل الإيمان يا عباد الله ذلك الذي كان لا يقبل الإيمان وهو حي وللأرض منه وإيد جلبة، إذا جاء وقت الموت والروح في الحلقوم تغرغر تمنى الإيمان، تمنى اشتهى أن يكون مؤمنا. فقال تعالى: وحيل بينهم، يحال بينه وبين الإيمان، وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. حيل بينه وبين ما يشتهون أي الإيمان، كما حيل بينه وبين فرعون. فرعون كان متكبر في الأرض، كان مستكبر طاغي عالي في الأرض، علا على ربه سبحانه وعدى على حق الله عز وجل فدعاه لنفسه، ثم طغى على رسله، ثم طغى على عباده المؤمنين، استضعف المؤمنين واستضعف الموحدين وجعلهم شيع وذبح الأبناء واستحيى النساء، وهذا كله خرجوا عنه مهاجرين وتابعهم ظلما وعدوانا. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت لا إله إلا الله، قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قال الله له الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فلذلك نسأل الله السلام العافية، لعل الكبر يعني يكون أسباب سوء الخاتمة. الكبر على الله عز وجل، كبر على الله تبارك وتعالى، هذا من أسباب سوء الخاتمة، أن العبد لا يختم له بالحق ولا يختم له بخير، واضح. فلذلك رحم الله امرأ تواضع لحق ربه وعرف قدر نفسه، فألزم نفسه الخمول والتواضع في حق الله عز وجل، ثم تواضع لإخوانه المؤمنين. وإذاك الله تبارك وتعالى يذكر عن خواتيم المتكبرين في القرآن، سواء في الدنيا أو في الآخرة، ذكرنا أحوالهم عند الموت وذكرنا أحوالهم في الآخرة. يقول ربنا تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. هذا المستكبرين، جرم أن الله يعلم ويسرون وما يعلنون، إنه لا يحب المستكبرين. وإذا قيل لهم، هؤلاء أهل الاستكبار، أي علاماتهم في القرآن، ماذا أنزل ربكم، وصف الوحي، وصف السنة، وصف دعوة الأثر، قولوا أساطير الأولين. لذلك كل من يذم الحق متكبر، يستعلي عليه، يقول لك إيش هذا غباء، هذه قرون وسطى، هذا ما زالوا يعيشون في الجمل والبادية، وهذا فكر كذا، هذا تراث، وهذا يذمونه. قال الله تعالى: وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. قال ربنا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. إلى أن قال ربنا: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول: أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. قال ربنا: قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. هذا أهل الاستكبار، من هم عند الوقت؟ الذين تتوفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم، سوء خاتمة بالكبر والعياذ بالله. فألقوا السلام: ما كنا نعمل من سوء، إنكار، نريد نتوب، مثل فرعون، مثل هذا قال أتصدق. قال ربنا: بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلا بئس مثوى المتكبرين. وقيل للذين اتقوا، انظر أهل التواضع، اللهم اجعلنا منهم يا رب، ماذا أنزل ربكم، لا إله إلا الله، ماذا أنزل ربكم، وصف الوحي، لابد يكون معظم إنسان للدين، معظم لربه، معظم لما أنزل ربه، معظم للأحكام ذلك، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ولذلك تجد الاستكبار يقرن بالاستهزاء، فالمستهزئ والمستكبر والساخر والمستخف كلهم بابهم واحد، ما يهزأ المرء إلا من كبره ولا يستخف إلا من علوه، لا يستخف المرء، لا يستهزئ المرء إلا من كبر في القلب حامل على الاستهزاء، وما يستخف إلا لعلو في النفس يرى نفسه هذا الأمر لا قيمة له. لكن العبد الذي إذا عظم ربه وعظم ما أنزل ربه، قال ربنا: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. يقول ربنا بعد ذلك: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. فإذا التواضع من أسباب حسن الخاتمة، من أسباب حسن الخاتمة. قال: الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تعملون. لذلك الكبرياء رداء الله، من دخل في قلب مثقال ذرة من كبر لم يدخل الجنة، سبحان الله. انظر الحديث الواردة في الوعيد، في كم من وعيد جاء أنك لو كفرت، لو بلغت ذنوبك كذا كذا كذا، قال غفرت لك ولو بلغت. في الكبر قال مثقال ذرة، وهذا أمر شديد، الإنسان يحاسب في هذا الباب. لذلك يجتهد قدر ما يقدر، قدر ما يستطيع، في أن يتواضع لربه تبارك وتعالى في شأنه كله ولا يستكبر، لأن الله تبارك وتعالى من أسمائه المتكبر. هذه كما مر معنا في الحديث السابق، من أعظم ما يذهب الكبر أنك تستحضر أن الكبر وصف لله وأنت مخلوق لا يليق بك هذا من كل وجه، وأنه لائق بالله من كل وجه، فلا تنازع أن الله رداءه. هذا أولا. ثانيا، استحضر أن الكبر يحرمك ويحجبك عن معرفة المصير، وأن الكبر ينسئك المبدأ. واضح. ولذلك من البراءات من الكبر عند السلف أنك تتأمل في مبدأك، كيف خلقت من ماء مهين. واضح. خلقت من ماء مهين، فلينظر الإنسان إلى طعامه. هذه من الأمور التي تجعلك تتفكر، انظر إلى مبدأك، من أين خلقت، من أين خرجت، من مخرج البول عزكم الله، ومن أين طعامك. قال أبو ابن عباس قوله تعالى فلينظر إنسان لطعامه، قال إلى خرئه أكرمكم الله. هذه كلها تذهب الكبر. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ابن الزبير يقول سبيل الغائط والبول. هذه كلها واضح تبين لك حالك. يعني يقول الحسن عجبا لابن آدم يغسل يده بالخرء مرتين ثم يتكبر، يعارض الله عز وجل جبار السماوات والأرض. سبحان الله. ولذلك كان السلف يخصفون نعلهم ويرقعون ثوبهم ويعفرون وجوههم في التراب، يقول الحسن لنبرأ من الكبر. هذا كله ليبرأ الإنسان من أمر الكبر. واضح. فهذا كله كذلك مجالسة فقراء المؤمنين، كان السلف يفعلون كثيرا، أكل مع المساكين وأهل التوحيد ونحو ذلك. هذا كله يعني يزيل هذا إذا تفكر العبد، زال هذا من قلبه. نسأل الله السلامة والعافية، وأكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في مجلس يأتي بإذن الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.